إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينادي للإيمان سواء سمعوه مباشرة كالذين أدركوا عصره أو سمعوه بواسطة ورثته وهم العلماء، لأن تبليغ رسالة الله إما عن الرسول مباشرة وإما عن ورثته جعلنا الله وإياكم منهم وهم أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ولكن العلماء ورثة الأنبياء ليس لمجرد العلم، بل بالعلم والإيمان والعمل والدعوة ونشر العلم، لأن كل هذه الأوصاف يتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من حافظ البخاري ومسلما وبقية الكتب الحديثية وفهم التفسير يقال إنه وارث للنبي، حتى يكون داعيا لما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعاملا بالعمل الصالح ما استطاع. إذن المنادي الذي ينادي الإيمان من هو يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ورث الرسول، وإن شئت فقل الرسول إما مباشرة وإما بواسطة العلماء. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.